إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، ni jambo ambalo kila mmoja wetu aliona kwa macho yake na kulihisi ndani ya nafsi yake, namna mwezi wa Ramadhani unavyoondoka kwa haraka. Hivi tuko katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama vile ulivyopita, basi siku zilizobakia zitakwenda kwa haraka namna hiyo. Qala Allahu Ta'ala: ayyaman ma'dudat, ni masiku machache. Na fi'lan, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala: ayyaman ma'dudat. Ibadallah, ni juu ya kila muislam awe atalifahamu vizuri kabisa lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yake amemleta katika huu ulimwengu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuliwacha ili jambo katika akili zetu kulifikiria, bali akalizungumza ili lengo katika kitabu chake. Qala ta'ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada. Kwa hivyo lengo la kuletwa mimi na wewe katika huu ulimwengu ni kuhakikisha tumemwabudu kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha na chochote. Bali muislamu uhai wake wote na kufa kwake kote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yake yote yamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Waambie ya Muhammad: inna salati wa nusuki, sala zangu na vichinjo vyangu, wa mahyaya wa mamati, na uhai wangu na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin la sharika lah, vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote, hana mshirika na yeye katika hilo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na amri ni kwa watu wote, kuwa adumu katika ibada mpaka atakapofikiwa na mauti. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin wa al-yaqin al-maut, muabudu mola wako Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapokufikia mauti. na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema kwa kila Muislamu. Yakulu jalla wa ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Muna mfano mzuri sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo ikiwa Muislamu ataka mfano mzuri wa uhakika, basi amtizame mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwaje katika ibada? Taqulu Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu al-layl hatta tatafattaru qadamahu. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama usiku mpaka miguu yake yakivimba. Faqulu ya Rasulullah lima tasna'u hadha waqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Aisha sema nilikuwa nikimwambia ya Rasulullah, kwa nini wafanye hivi na Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe wewe madhambi yaliyopita na yatakayokuja. Qala sallallahu alayhi wa sallam, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Je, sipendelei mimi kuwa katika waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo aliyonipa, nafanya ibada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ibadallah. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutaja haya hatumaanishi kuwa tuweza kufikia ibada za mtume sallallahu alaihi wasallam, hasha. Hakuna anayeweza kufikia ile daraja aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tuweza kumuiga na tukamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya vile tunavyoweza, kama qala jalla wa ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ibadallah, mtume sallallahu alayhi wasallam kweli alitabikisha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الناس عباد الله، يروي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أموسي صحابك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ككم أنبيا يا عبد الله ايه يا عبد الله لا تكن مثل فلان اسيه كما مفان ومت فلان كان يقوم الليل فتركه. الكوى كسمام كسمام وشوسيك كشاك واتك سمام. عباد الله tujichunge tusiwe tukawa katika hawa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam awatahadharisha masahaba wake kuwa kama wao. Ni wangapi katika waislamu leo walianza mwanzo wa mwezi wa Ramadhani kuswali qiyamu layl salatu tarawih, na leo limefika 12 ambalo ni bora zaidi kuliko la kwanza, wakawa ni wenye kuacha kusimama kisimamo cha usiku. Ya abdallah لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. أسيوة كما هو فلان أم بايلكوا كسمام كسمام وشوسيكو كشا ككواشا. عباد الله أفيبك كعبادة السفة يا مؤمن أفيبك كعبادة الله سبحانه وتعالى أم يوابى سفه ونافق. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ونافق وتككم هدا الله سبحانه وتعالى نياني أنا وهدا نوانا بسماما كواجيلي كصالي قاموا كسالى وسماما كتك حالي وفيفو فيفو يراؤون الناس وإيانياش شمبل زواتو ولا يذكرون الله إلا قليلا نهوام تاجي الله اسبك وكو تاجي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الله سبحانه وتعالى أكي وإناس ونافق كوكين كريتو أزوية كوكبلي وعمل زاون الله سبحانه وتعالى نكو ولمكفور الله سبحانه وتعالى نمتمواكي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا نعنى بسمامة كتك صلزاو وسمامة كتك حالي يوفيبو ولا ينفقون إلا وهم كارهون نهواتوي اسبقوا وكي ووشكي جنك تنو تكتوى كتك انجي الله سبحانه وتعالى عباد الله الله سبحانه وتعالى أريفكوا كيف زممزي بيت بيتبوك akazungumza jambo ambalo lau kama muislamu atalizingatia ni la hatari sana kuwa wao wanafiki kutotoka kwenda katika vita vya Tabuk ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwatakia khairi Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'udda walakin kariha Allah bi'athahum fasabbaqahum wa qila qu'udu ma'a al-qa'idin aogope yule ambaye abaki nyuma katika mambo ya khairi isije ikawa ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawatakia khairi law kharaju fikum ma zadukum illa khabala kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza sababu za kuwafanya wabaki nyuma ibadallah mwezi wa ramadhani kilichobakia ni kichache sana ikiwa tulikosea katika kupokea basi tusikosee katika kuusindikiza mwezi huu unapoondoka yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya badr aliwasimamisha masahaba na kuambia halumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala upana wake ni mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala ataka khairi kwetu sisi na waovu watutakia shari yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima leo iwaje muislamu awacha kumwabudu na kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala eti kwa sababu kuna mechi ya mpira usiku subhanallah imefikia hali kama hii wama inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara lakini tizama tumefikia kiwango gani katika danaa wal-iyadhu billah kisha utapata mtu kama huyu أجيغامبا كوانفواتا متومة صلى الله عليه وسلم نبتكيكانا والله لا لو كان حبك صادقا لا طعته إن المحب لمن يحب مطيع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين